نعم. السلام عليكم شيخ ربيع. وعليكم السلام. نعم معك عبد الجزائري. حياكم الله. الحارج. الله يبارك فيكم. أنا كلمت أنا هشام. أيوة. كنت واحدة ورقة واحدة أخت جزائرية. أيوة. ورحمة الله وبركاته. شيخ ربيع. نعم. كيف حالكم؟ الحمد لله. كل الأخوة هنا يسلمون عليك. أبو الهيثم؟ لا عادل. عادل من؟ من ألمانيا. حياك الله يا عادل. حياكم الله بارك الله فيكم. عادل من؟ عادل أحمد من ألمانيا كولونيا الإخوة في مسجد التوحيد. بس من أي بلد أصلا؟ من المغرب. من المغرب. حياك الله يا عادل. أهلا. بارك الله فيكم إخواني عن سماعي معك في المحاضرة عبر الهاتف. حياهم الله. نوانها الاعتصام بالكتاب والسنة. والله تأخروا كم عدد التاسع والربع. نحن حاليا كم الاعتصام عشاء عندنا هنا. حياكم الله. إذا يكون إن شاء الله. إذا يكون وقت المحاضرة أقل ما وعدنا به. إن شاء الله. خلص بارك الله فيك لأنه عندنا عشاءنا جاهز وإحنا ننتظر. وعندنا ناس ضيوف. الله يكون خير. حياكم الله أهلا. نبدأ إن شاء الله بالكلمة وبعدين تأتي السؤال والجواب. إن شاء الله وتختصر بعدين الأسئلة إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الإبناء الأبناء أيها الإخوة الكرام، إنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي بكم عبر هذه الوسيلة التي يسرها الله تبارك وتعالى، فهذا من نعمه وله الشكر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء على أساس الإسلام الحق وعلى أساس المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى والأخوة فيه. ونبدأ في الموضوع إن شاء الله. إذ العنوان الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا أمر حتمه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن تعتصم بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لا سعادة لهم في الدنيا والآخرة ولا نجاة لهم من سخط الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، ولا سبيل لهم إلى مرضاته في الدنيا والآخرة إلا بأن يعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم تصديقا بأخبارهما وعملا بأوامرهما واجتنابا لنواهيهما وتصديقا بوعدهما ووعيدهما. أيها الإخوة، إنني أحث نفسي وإياكم على الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه في كل شأن من شؤون حياتنا، في عقائدنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا وسلوكنا، في كل شأن من شؤون حياتنا. وهذا أمر لا بد منه، ولا تسعد هذه الأمة وتتحقق فيها الخيرية إلا إذا قامت بهذا الواجب العظيم. قال الله تبارك وتعالى آمرا المؤمنين جميعا في كل زمان ومكان أن يعتصموا بحبله. قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ففي هذه الآيات توجيهات عظيمة لا تستقيم حياة المسلمين إلا بأن يطبقوا هذه الأوامر ويجتنبوا هذه النواهي. فالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى يجب أن يبدأ بالعقائد، يجب أن يتنبه المسلمون إلى عقائدهم فيستمدوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيروا فيها على منهج الرسول الكريم وصحابته الكرام والسلف الذين اتبعوهم بإحسان. فلا بد من التركيز على هذا الأساس، ولا يجوز تناسي وتجاهل هذا الأساس كما يفعله كثير من الفرق والأحزاب والجماعات، إذ يستخفون أو يتساهلون بهذا الأصل، وهو أمر أساسي في جميع دعوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فبهذا الأصل يبدأون ومنه ينطلقون، وعليه يقوم الإسلام، مبانيه العظام وفصوله الأخرى وفروعه الكثيرة كلها تقوم على هذا الأساس العظيم. ولا قيمة لديانة لا تقوم على هذا الأصل، ولا قيمة لأمة لا تقوم حياتها على هذا الأصل. الأصل الأصيل توحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، لا بد من الفقه في هذه الأبواب. ولا يكفي ساعات ولا أيام ولا ليال، لا بد من استيعاب النصوص في هذه الأبواب وفهمها واعتقاد ما دلت عليه. فإن الأمة تساهلت بذلك تشعبت بها الأهواء وتاهت في ميادين الضلال. وكذلك في عباداتها فلا بد أن تخلص في دينها لله تبارك وتعالى وفي توحيدها لله في توحيد عبادته. فلا بد من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والابتعاد عما يناقضها وينافيها من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى، كبيره وصغيره وأكبره ودقيقه وجليله. فلا بد من التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص، وإني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فلا بد من إخلاص هذا الدين لله في العبادة بعد تحقيق توحيد أسمائه وتوحيد ربوبيته. ولا بد من الالتزام في أبواب المعاملات وغيرها بما جاء في نصوص الكتاب والسنة من الحلال والحرام والمعاصي والبدع. فنحل الحلال ونحرم الحرام ونبتعد عن كل ما يغضب ربنا من الكفر والبدع والفسوق والعصيان. ولا نكون راشدين إلا إذا حققنا الإيمان والتوحيد في هذا الباب وابتعدنا عن كل ما ينافيه، عن كل ما ينافيه من الشرك والبدع والفسوق والعصيان، إلا ما يقع فيه بعضنا من زلات ثم نهرع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة الصادقة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ونهانا الله تبارك وتعالى بعد هذا الأمر العظيم، هذا الأمر الحاسم الذي يشمل الأمة كلها، سابقها ولاحقها، أفرادها وجماعتها، حكامها ومحكومها، كلهم جميعا يجب أن يلبوا هذه الأوامر ويمتثلوا لها ويقوموا بها على الوجه الصحيح، كما حصل ذلك للجيل الأول الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأجيال التي تلتها في القرون الخيرة والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، والتي نوه الله تبارك وتعالى بخيريتها وبين سبب هذه الخيرية بقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فوالله ما أحرزوا هذه الخيرية إلا لأنهم اعتصموا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وآمنوا بالله حق الإيمان. فإذا كنا نريد أن ننال ما نالوه في هذه الدنيا والآخرة من سيادة وسعادة، فعلينا أن نقوم بما كلفنا الله تبارك وتعالى به من الاعتصام بحبله والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل أبواب دين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك، من أنكر المنكرات تفرق هذه الأمة وتفريق دينها، وهو الذي يسبب ذلها وهوانها. ولهذا نهانا الله في كثير من الآيات، ونهانا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث الشريفة النبوية، نهانا عن الاختلاف وعن التفرق وعن أسباب الاختلاف وأسباب التفرق، وأمرنا الله تبارك وتعالى ورسوله بالقيام بالأسباب الموجبة للأخوة والمحبة. فلا بد من الوعي ولا بد من الفقه لأسباب الأسباب التي تؤلف بين القلوب وتوحد صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم وتجعلهم أمة واحدة. فلا بد من معرفة هذه الأسباب والنهوض بها على أكمل الوجوه، وذلك بالقيام بتوحيد الله بأنواعه وامتثال أوامره في جميع أبواب الدين، والابتعاد عن مناهيه ومساخطه في كل أبواب الدين، ومنها التفرق وأسبابه، فإنها من شر الأسباب ومن شر أنواع المساخط التي تسخط الله تبارك وتعالى. ومع الأسف الشديد ترى كثيرا من المسلمين يبتعدون عن الأسباب التي تؤلف بينهم وتوحد صفوفهم، ويتسارعون ويتسابقون إلى الأسباب التي تورث الأحقاد والبغضاء والشحناء والتفرق، مع الأسف الشديد. وما أكثر الثرثرة وما أكثر الكلام الذي لا رصيد له من الواقع. فيجب أيها الإخوة، إذا نحن دعونا إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ونهينا عن التفرق، أن نكون أول من يسارع إلى تنفيذ هذا الأمر العظيم، وأن ينفر أشد النفور عن مقارفة وممارسة الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والعياذ بالله، ومنها الأفهام التي تقوم على الهوى. الفهم للعقائد بالأهوى، والفهم للأوامر بالأهوى، والفهم للمناهج بالأهوى، والفهم للأصول بالأهوى، مع الأسف الشديد دون التفات إلى فهم سلفنا الصالح الراشدين المهديين الذين أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعهم ومدح المتبعين لهم، فقال الله تبارك وتعالى مثنيا عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شهد الله للسابقين الأولين ولمن تبعهم بإحسان، شهد الله لهم ووعدهم الوعد العظيم، شهد الله لهم بالخير في غير معاية ووعدهم هذا الوعد العظيم وأثنى عليهم هذا الثناء العار. والشاهد إنه لا بد أن نتبعهم بإحسان، لا بالادعاءات الفارغة، أن نترسم خطاهم في عقائدهم في عباداتهم وفي أخلاقهم وفي أمرهم بالمعروف وفي نهيهم عن المنكر وفي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتفقه فيها على الأسس الصحيحة والأصول الصحيحة والمناهج الراشدة، لا على الأهواء ولا على اتباع أهل الضلال الذين يركض وراءهم كثير من شباب الأمة مع الأسف الشديد. ووالله إنا لنحب لهم كل خير ونخاف عليهم من الوقوع في الشرور بسبب هذا الركض المجنون دون تبصر ودون تعقل ودون التزام لمنهج الله الحق ودون التزام لفهم السلف الصالح والعياذ بالله، فإن هذا من التقليد الأعمى الذي ذم الله به المشركين، وكل من يشابه من المسلمين يناله قسط عظيم من هذا الذم والعياذ بالله. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله تبارك وتعالى في ذم من يقلدون بدون نظر إلى الحق ودون فهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون نظر إلى الحجج والبراهين، قال فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف عبدوهم؟ لا، أحلوا لهم الحلال فحرام فأحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كثيرا من الشباب ليقع والله في شر من تحريم الحلال وتحليل الحرام، ذلك إذ يقلدون تقليدا أعمى في أصول الدين في العقائد في العبادات في المناهج، فيصدق على كثير منهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ويصدق عليهم هذا ويصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى في أهل الجحيم: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ثم يكون مآل هؤلاء يوم القيامة أن يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، والعياذ بالله. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين النار. هذه أصلها في الكفار والمشركين والمقلدون بهواهم يأخذون نصيبا عظيما من هذا الذم ومن هذا الوعيد، ومن هنا يقول الرسول افترقت اليهود الى 71 فرقة وافترقت النصارى الى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة الى 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. لماذا؟ لانهم اتبعوا سبيل هؤلاء. وقد اخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. فهذا شيء اخبر عنه رسول الله وتحقق وهو الواقع المرير الذي يعيشه الان كثير من الفرق المنتسبة للإسلام والأحزاب والجماعات المنتمية إلى الإسلام إذ يسيطر على عقولهم هذا التقليد الأعمى والتبعية الرعنة والعياذ بالله. ولم يرفع كثير منهم رأسه بأوامر الله تبارك وتعالى اتباع رسوله والاعتصام بحبله والعياذ بالله. وإذا جاءت الأحداث وجاءت الخلافات يظهر المسلمون بصور قبيحة من التبعية العمياء والتعصب الذميم والعياذ بالله. ولو كان كثير منهم يدرك أنه على الباطل وأن خصمه على الحق والعياذ بالله، فأين هذه النواهي عن التعصب الذميم؟ وأين الخوف والحذر من أن نقع فيما وقع فيه المشركون وما وقع فيه اليهود والنصارى الذين أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى سيتبعون هؤلاء ويقلدونهم تقليدا أعمى ويترسمون كل مسالكهم وانحرافاتهم والتواءاتهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولو ألقيت نظرات إلى كثير من هذه الأحزاب ومن هذه الجماعات لوجدت أن هذا حالهم والعياذ بالله. ولا ينجو من ذلك إلا من أثنى عليهم رسول عليه الصلاة والسلام وهم من كانوا على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الميزان. ويجب لكل مسلم على كل مسلم يرجو النجاة من سخط الله ويرجو النجاة من عذاب الله ويحرص على مرضاة الله تبارك وتعالى وعلى جزائه العظيم على اتباع نهجه. عليه أن يجن أقواله وأحواله ومواقفه والمناهج التي يسير عليها أن يزنها بهذا ما أنا عليه وأصحابي. وقال في حديث آخر في حديث أبي سارية لما وعظ الصحابة الكرام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا مثل قوله ما أنا عليه وأصحابي، وهو مثل قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فهذه كلها تلتقي في معنى قوله ما أنا عليه وأصحابي. فقد وضع رسول هذا الميزان ووضع هذا الضابط الذي يجب أن يزن به المسلم الدعوات وأقوالها وأفعالها ومناهجها ليرى من هو على ما عليه رسول الله وأصحابه ويرى المنهج الذي كان عليه رسول الله فيعض عليه بالنواجذ كما أمره الله وكما أمره رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وأخيرا أشير لكم إلى الأخوة التي وردت فيه الآيات. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف بين قلوبهم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا الوحي الذي أوحاه الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، بهذا كانوا على غاية من المودة والمحبة والأخوة إلى درجة الإيثار، كما مدح الله تبارك وتعالى بذلك الأنصار في تعاملهم مع المهاجرين الذين هاجروا إلى الدار والإيمان، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه الأخوة مطلوبة من المسلمين، ولا يسعدون في دنياهم وأخراهم إلا إذا حققوا هذه الأخوة، ولا تتحقق هذه الأخوة إلا بالصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى في الاعتصام بحبله في جميع شؤون الدين، والاعتصام بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وفي طليعة ما يحب ويرضى هذا الاعتصام بكتابه الذي دعانا إليه ربنا ودعانا إليه رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فعلى الأمة أن تستفيق من عفوتها، ولا سيما الشباب، ولينظروا إلى هذه الحياة التي يعيشونها في بلاد الكفر وبلاد الجهل وبلاد الضلال، وهذا ثمرة إلى هذا التفرق وهذا الضياء الذي ترتب عليه هذا الذل الذي نالهم بسبب عدم اتصالهم لأوامر الله وعدم اتصالهم بحبل الله وعدم إصرائهم إلى قوله ولا تفرقوا، وعلى عدم إصرائهم إلى قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب الأمة وأن يجمعها على الحق. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم شيخ، وأسأل الله تعالى أن يديم عليكم نعمه وأن يزيده وأن يزيدكم توفيقا وسدادا، وأن ينفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. نبدأ إن شاء الله بعد السؤال والجواب. السؤال الأول يقول: ما رأيكم في شرح البدر العيني لصحيح البخاري؟ رحم الله البدر العيني، بذل جهده في خدمة هذا الكتاب، ولكن يعني طبعا هو في العقيدة ماتريدي رحمه الله، وفي الفقه حنفي، ويظهر منه شيء من التعصب لمذهبه في تأويل بعض الأحاديث وجرها إلى ما يوافق مذهبه، وهذا مع الأسف جرى عليه شراح الأحناف في كتب السنن مثل الترمذي والنسائي أبي داود من المتأخرين منهم، جروا على هذا المنوال، بل زادوا، بل فوارق كبيرة بينهم وبين الشيخ العيني رحمه الله تعالى. ولهذا ترى يعني المنصفين من الأحناف والمتحررين من التقليد الأعمى يؤثرون فتح الباري. العيني وابن حجر كانا متعاصرين، وإن كان كلاهما لا يخلو من مخالفات، لكن ابن حجر كان أقرب إلى السنة من العيني، خاصة في أبواب الفقهية وفي يعني الالتزام بالنصوص خاصة في أبواب الفقه. ونسأل الله أن يوفق يعني أهل السنة والجماعة أن يقوم بشروح خالية من التعصب للمذاهب وخالية من التعصب للمناهج والعقائد. نعم. بارك الله فيكم. يقول السؤال: كيف نعرف الطائفة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها على الحق، وكيف نعرف علماء هذه الأمة؟ وهي الموازين التي أو الميزان الذي ذكرت لكم في مسألة من كان على ما أنا عليه وأصحابي. بارك الله فيكم. وعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فمن رأيت على سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين فهو إن شاء الله على الحق، وهذا ميزان صحيح، ولا يعني لا يخفى إلا على من أعمى الله بصيرته. والذي يريد الحق سيدرك، الذي يريد الحق وجد في الوصول إليه والأخذ به سيدرك هذا، ألم تعلموا قصة سلمان؟ وقد كان مجوسيا ثم يعني راح يشهد الحق فاعتنق النصرانية، ثم على بعض الأحبار، ثم لما هلكوا بارك الله فيك بشره آخرهم قال إن الآن أنا موعد نبي يبعث، فذهب يطلبه. فالذي يريد الحق ويكون الله قد سدده وأراد به خيرا سوف يدرك ما هو الحق ومن هم على الحق. بعض الناس المنسوبين إلى العلم ينصحون بعدم قراءة كتب الردود، فما هو قولكم يا شيخ؟ هؤلاء كانوا مسلطين على أهل السنة بالطعن والتشويه والاشتراءات الكاذبة، ومر عليهم يعني والله أعلم يعني تقول عقود من السنين وهم على هذا، وأهل السنة ساكتون عنهم. فلما قام بعض أهل السنة يردون هذا البغي وهذا العدوان وهذه الافتراءات ظهروا بنغمة جديدة، يعني كتب الردود، لا تقرأوا كتب الردود. طيب كتب الهجوم والاعتداء والظلم والعدوان كيف تحثون الناس على قراءتها؟ ها؟ كيف تحثون الناس على قراءة الكتب التي تعتدي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح وعلى من يمثل هذا المنهج؟ تحثون الناس على قراءتها ولا وتنفرون ممن يرد هذا الباطل. كتب الردود هي كتب جهاد، وقد قال السلف إن الراد على أهل البدع أفضل من الضارب بالسيوف، وقال ابن تيمية الراد على البدع مجاهد، ووالله إني أرى العلم الناضج في كتب الردود. ولهذا كانت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كان جلها ردودا، ونفع الله الأمة بهذه الردود. رد على الأشعرية في كثير من كتبه، ورد على الروافض، ورد على النصارى، ورد على اليهود، ورد على الملل والنحل، فنفع الله الأمة بهذه الردود. والردود في العصر الحاضر من أنفع الكتب، وكثير من الناس لا يحمي نفسه بالباطل إلا من الباطل إلا إذا قرأ هذه الكتب، ولا يفقه واقع كثير من الدعوات الفاسدة المنحرفة إلا إذا قرأ كتب الردود، ففيها الفقه الصحيح وفيها العقائد الصحيحة وفيها توضيح المناهج. ولكن هؤلاء يريدون الشباب أن يعيشون في الظلمات وأن يقودوهم كما يقود الأنعام والعياذ بالله. ولهذا ترى كثير من الشباب مثل اطعان المواشي يقادون هكذا حتى يمثل بخيوط العنكبوت مع الأسف الشديد. فترى كثيرا من الشباب لا يميز بين السنة والبدعة ولا بين الحق والباطل ولا بين الضلال والهدى، ولو أراد الله بهم خيرا لقرأوا كتب الردود وسيعرفون واقع هؤلاء الذين يلبسون عليهم ويضعون الحواجز والسدود بينهم وبين معرفة الحق عن طريق كتب الردود. فقل للشباب أبلغهم سلامي وقل لهم فليقرأوا كتب الردود، وعلى رأسها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وما كتب في هذا العصر من الردود على أهل الباطل. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخ. يقول السؤال الثاني، ذكرتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرق، هل هذا يعني أنه جميع الجماعات المنتمية للإسلام اليوم والأحرار من هذه الفرق التي في النار أم لا؟ من لم يكن على ما عليه رسول الله وأصحابه فهو من هذه الفرق، وليس من الفرقة الناجية التي قال عنها رسول الله ما أنا عليه وأصحابي، ليس من الفرق من الطائفة المنصورة التي قال لا تزال طائفة أمتي الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهي والفرقة الناجية شيء واحد. فإن هذا الحق الذي ذكر في حديث الطائفة المنصورة الظاهرة هو ذلكم الأمر العظيم الذي قال فيه رسول الله ما أنا عليه وأصحابي، أن رسول الله أصحابه كان هذا الحق، والحق إنما هو في كتاب الله وفي سنة رسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الجماعات التي تقدس أهل البدع، لا أستثني طائفة منها جماعة منها، تقدس أهل البدع وتدعو إلى كتب الضلال وتنافع عنها وتشوه المنهج السلفي وأهله، فكيف لا يكون من هذه الفرق؟ الأمر ليس مسألة دعاوى ومزاعم، عندنا موازين، عندنا موازين. ألا ترى أن هذه الجماعات كلها التي حتى بعضها يدعي السلفية أعطوا الولاء والبراء لأهل البدع والضلال، ويتولون من يسب أصحاب رسول الله، ويتولون من يطعن في بعض الأنبياء، ويتولون من يقول بالحلول ووحدة الوجود، ويحاربون من يدعو إلى الكتاب والسنة أشد الحرب، فكيف يكون هؤلاء على ما عليه رسول الله وأصحابه؟ ألا فليستفيقوا، ألا فليريحوا الشباب ويريحوا أنفسهم من هذا التفرق وهذا التشرم وهذا التكتل، يكون هؤلاء على ما عليه رسول الله وأصحابه؟ ألا فليستفيقوا، ألا فليريحوا الشباب ويريحوا أنفسهم من هذا التفرق وهذا التشرم وهذا التكتل الفاسد وهذا الولاء الفاسد للباطل وأهله. ألا فليسيروا بالشباب في طريق رسول الله وأصحابه وليعتصموا بحبل الله جميعا إن أرادوا العزة لهذه الأمة في الدنيا والسعادة في الآخرة، وإلا فوالله إنهم من قادة الضلال مهما زعموا لأنفسهم، وإن فرقهم بهذا الوضع الذي يعيشونه لمن فرق الضلال، وإن رغمت أنوفهم وإن انتفخت أوداجهم وقالوا ما قالوا، فهذه هي الحقيقة المرة التي ندين الله بها ونواجههم بها نصحا لهم. ألا فليدعوا الغرور وليدعوا التغرير بالشباب، وليستقوا الله في أنفسهم، وليسيروا على منهج محمد وصحابة الكرام ومن اتبعهم من أئمة الهدى إلى يومنا هذا. نعم، ما تعرفون عن حركة الطالبان في أفغانستان؟ هي حركة صوفية حنفية، لكنها أحسن من من من من من الذين يحاربونها، فإن هناك من يحاربها من الشيوعيين ومن الباطنية ومن الإخوان المسلمين مع الأسف الذين تعاونوا مع الشيوعيين والباطنية ضدها، فهي خير منهم. نعم، بعض العقلانيين يصدرون كثيرا من الفتاوى التي تضلل كثيرا من عوام المسلمين، ويغتر بهم الكثيرون ويدافعون عنهم ويتعصبون لهم، فكيف يتم الرد على هؤلاء؟ والله قد رد عليهم بعض الناس، وهؤلاء تعني منهم القرضاوي مع الأسف الذي مع الأسف الشديد ركب كل صعب وذلول لتضليل أبناء المسلمين في كتبه وعلى أمواج الأثير وفي الأنترنت وفي كل مجال من المجالات، فنسأل الله أن يقطع دابر فتنته وفتنة أمثاله. ومع الأسف لولا أن الشباب يعيشون الغثائية التي حذرنا رسول الله لما استمعوا إلى هذا الرجل أبدا، ولكن الجماعات هذه ممن يربط الشباب بمثل هذا الرجل وأضل منه، ومع ذلك يدعون أنهم هم أهل السنة والجماعة مع الأسف الشديد. لو كان هؤلاء يعني سالكون مسلك السلف الصالح لما وجدت من الشباب من يتابع برامج القرضاوي وأمثاله مع الأسف الشديد. نعم نعم، يقول السائل شيخنا نحبكم في الله، نحن معشر الشباب أشكد علينا الأمر، حيث كل جماعة تستدل بنفس الآيات والأحاديث وتدعي أنها سلفية، ونحن أشكد علينا الأمر ماذا نفعل؟ أولا يعرف هؤلاء بالولاء والبراء، فيعرفوا هؤلاء المدعين بولائهم وبرائهم قبل كل شيء، فإن وجدتموهم يتولون أهل البدع فقد فضحوا أنفسهم بواقعهم وبمواقفهم. أو أول شيء يفضحهم هذا الولاء المزيف والعياذ بالله للمنهج السلفي والولاء الحقيقي لأهل البدع والضلال، فهذا من أول ما يفضحهم. ثم بارك الله فيك، هناك شيء لا بد منه وهو مراعاة فهم السلف الصالح في العقائد والعبادات والحلال والحرام، فمن أراد ما يدل به خير يفقه في الدين، فمن تفقه في دينه أدرك خطأ هؤلاء وانحرافهم في ولائهم وفي برائهم وفي كثير من أصولهم وقواعدهم ومناهجهم وفي ولائهم وبرائهم. يعرف الذي يبشر تبارك وتعالى ويقول به خيرا كما هو حاصل والحمد لله لكثير من الشباب السلفي فعلا ولله الحمد يتمتعون بفقه جيد يميزون به بين أهل الأهواء وبين أهل الحق وأهل الاتباع وأهل الانحراف. نعم. السؤال يقول هل تجوز الإقامة في بلاد الكفر؟ لا تجوز الإقامة في بلاد الكفر إلا في حال الضرورة أو الحاجة الماسة، ومن ذلك إنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى فيقيم في بلاد الكفر بنفسه بدون عائلته، يدعو إلى الله ما يستطيع ثم يعود. إنسان لا يجد علاجا إلا في بلاد الكفر فيتعالج ثم يعود. إنسان له علاقة تجارية يذهب فإذا قضى غرضه عاد أدراجه إلى بلده. أما أن يذهب إلى بلاد الكفر للأكل والشرب ولخدمة أعداء الله والخضوع لقوانينهم الكافرة ويصبح في الذل والصغار في بلاد الكفر فهذا حرام ثم حرام، فعلى من يحيا هذه الحياة أن يعود إلى بلده. نعم. ما حكم الشرع في من يقول بأننا نعيش في بلاد الكفر وبالتالي فأموالهم غنيمة لنا ونساؤهم سبايا لنا؟ ما شاء الله يرفع راية الجهاد، وإذا يعني انتصروا عليهم بالمعارك وأخذوهم أسرى فليستعبدوهم، يتخذون عبيدا ها، ويتخذوا نساءهم إماء وسماري، بس بشرط أن يعلنوا يرفع راية الجهاد بعد دعوة الكفار إلى الله تبارك وتعالى وإعلان الدعوة. يعني إذا لم يستجيبوا فليعلنوا عليهم الجهاد وليخوضوا المعارك الإسلامية الشريفة ضدهم، فإذا انتصروا عليهم وهزموهم غنموا أموالهم ونساءهم وأخذوهم أسرى وأخذوا نساءهم سراري. أما باللصوصية والخيانة فهذه مع الأسف هذه ليست من الأخلاق الإسلامية أبدا، وإنما هي من أخلاق اللصوص والمجرمين. نعم. السؤال يقول ما حكم الجهاد في الشيشان وما رأيكم في الصلح الذي وقع في الجزائر؟ والله نحن من زمان نتطلع لهذا المصير الذي آل إليه أمو الجزائر ولله الحمد، وهذه خطوة طيبة توصل إليها يعني الجزائريون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم إلى منهج الله الحق وإلى دينه الحق، وأن يقذف في قلوبهم المودة بعضهم لبعض، وأن يرزقهم الاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الشعب شعب طيب وقد مرت به تجارب طيبة في إقباله على الحق وتلهفه عليه، فنحن نرجو له إن شاء الله بعد هذه الخطوة التي خطوها أن يكون لهم مستقبلا زاهرا طيبا تعلو فيه كلمة الله تبارك وتعالى وتقوم فيه دولة الإسلام إن شاء الله. وأما الجهاد في الشيشان فنحن نرى أن على المسلمين أن يقدموا لهم ما يستطيعون من المساعدات، بارك الله فيكم. والأخبار ما أدري كيف انتهت، يعني آخر أخبار أن الخبثاء دخلوا يعني عاصمة الشيشان، فلا ندري ما هو الحقيقة والله أعلم. فإن كان هناك مجال الجهاد فليقدموا لهم الأموال ويقدموا لهم ما يستطيعون، بارك الله فيكم يا الأول. نعم. ما نصيحتكم لمن يتعصب للرجال بدون دليل؟ والله هذا شيء مذموم في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى لسان السلف الصالح وعلى لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية، ومن قاتل راية علمية مات ميتة جاهلية، فهذه العصبية مذمومة جدا ولا تليق بمسلم أبدا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فعلى المسلم أن يكون قواما بالحق ولاؤه لله تبارك وتعالى وتعصبه لكتاب الله وسنة رسوله إن صح أن يسمي تعصبا، وإنما هو ثبات وتمسك. ولا يجوز للمسلم أن يتعصب لأبيه ولا لأخيه ولا لشيخه ولا لقريب ولا بعيد أبدا. وأن يصدع بالحق عن هذا الواقع الشريف الذي يجب أن يكون عليه المسلم، وهو القوام بأمر الله تبارك وتعالى والشهادة لله بالحق. نعم. أسئلة فقهية: هل الصلاة وراء الشيعي صحيحة أم لا؟ والله السلف لا يرى الصلاة وراء الرافض. هل العلم الذي ينتفع به المسلم بعد موته منحصر بالعلم وفي العلم الشرعي أو في العلم الدنيوي كذلك؟ هو في الدرجة الأولى في العلم الشرعي، وإذا كان هناك شيء ينفع المسلمين ويستفيد منه ولو كان غير شرعي والله أعلم، أنه إن شاء الله يدخل في هذا. نعم. هل المصلي إذا سجد للتلاوة يكبر أم لا؟ الظاهر لا، كما يقول ابن القيم لا يرى هذا. نعم. نعم. السؤال يعني ولا من السنة أن الرسول كان يكبر بسجد التلاوة في الصلاة. السؤال: ما حكم الإسلام بالنسبة للأحزاب القائمة الشيوعية والقومية في البلاد العربية والإسلامية؟ حكم الإسلام الشيوعي الشيوعي، والعلماني علماني، والكافر كافر، والمسلم مسلم. نعم. نعم. يقول السائل: قلتم يجب على المسلم الرجوع إلى بلاده، مثلا ما رأيكم في الحالة في تونس أنه تمنع النساء من الحجاب وتمنع الدروس في المساجد ويقاطع الشباب من الفتنة في دينهم؟ يعني بلاد الكفر يعني أسهل عليهم من الإقامة في بلاد الكفر أسهل من الإقامة في بلاد تونس؟ هذا باب السؤال. نعم. أنا قلت لبعض الإخوان: هل إذا خرجتم إلى البوادي يعني تجدون مجال لتطبيق الإسلام؟ قالوا نعم. فإذا كان هناك يعني في أماكن يشدد فيها على الشباب وأماكن فيها شيء من التسامح والتساهل، فيعني يذهب الهاجر المسلم إلى المكان الذي يقيم فيه شعائر الله ويقيم فيه دينه في بلده، لأن هي الآن صعبة، إما إلى بلاد الكفر وإما بارك الله فيه أن يعيش في جحيم. فعلى كل حال إذا كان هناك مجال في مناطق من تونس أو من غيرها يستطيع الإنسان أن يعيش في مأمن من الضغوط ومن الإرهاب ومن فعليه أن يتحول إلى هذه المناطق التي يأمن فيها على دينه وعلى نفسه. نعم. نعم. هناك بعض الجماعات تقول بأن العذاب أو عذاب القبر ليس بعذاب جسدي وإنما هو كالكابوس أو الحلم المزعج. أين دليلهم على هذا؟ الرسول قال يفتح له باب إلى النار فيأتي من سمومها، والمؤمن يفتح له باب الجنة فيأتي من روحها ونعيمها. وقال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال فعل فرعون كذلك، الذي يعذب يعرض عليه النار غدوا وعشيا، فمن أين له أن هذا مثل كابوس؟ يعني يتحلم في النوم رأى هذا ولا كيف؟ هؤلاء ما هم عقلانيين، هؤلاء جهلانيون. نعم. هناك بعض الناس لا يأخذون بحديث الآحاد، فبينوا بارك الله فيكم. كيف لا يأخذون بحديث الآحاد؟ في العقائد ولا في كل مجال؟ في العقائد الله أعلم. إذا كان لا يأخذون بحديث الآحاد مطلقا فهذا كفر، وإذا كان يرى في الاعتقاد في باب الاعتقاد فهذا أصل كفر، ولكن للتأويلات التي والشبه التي يعني يقعون فيها يكون الضلال بارك الله فيك ومن الفرق المنحرفة، لأن أخبار الآحاد بارك الله فيك تفيد العلم، أخبار الآحاد هم يقول أنها لا تفيد العلم ولا يقوم عليها الاعتقاد، وهذا ضلال، فإن أخبار الآحاد تفيد العلم خاصة إذا تلقتها الأمة تصديقا بها وعملا بموجبها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا أهل الحديث قاطبة، وعليه كثير وكثير من فرق الأمة من أهل المذاهب الأربعة ومن غيرهم من الأشاعرة ومن بعض رؤوس المعتزلة، أن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا به وعملا بموجبه أفاد العلم. كذلك إذا حفت القرائن أفاد العلم. كذلك إذا جاء من طرق يعني كثيرة عن طريق العلم كتابة الحفاظ أفاد العلم. نعم. ما رأيكم في جماعة العدل والإحسان بالمغرب وما رأيكم في الشيخ عبد السلام ياسين؟ لا أعرف عنهم كثيرا، ولكن يمكن لنا أنهم أهل الضلال. أنا لم أدرس لهم كتبا ولم أسمع لهم أشرطة ولم أقرأ لهم، لأن كتبهم وإنتاجهم لا يصلنا. لكن نسمع من بعض السلفيين الطيبين أنهم من أهل الضلال وأنهم يناهضون المنهج السلفي وأهله، وأظن عندهم تصوف وعندهم تحزب جديد. نعم. نعم. نلاحظ أن هناك من طرف بعض السلفيين لبعض علماء هذه الأمة في حين يتم السكوت أي الحكام ولا يتم تعنيفهم. كيف هذا الكلام؟ هذا السؤال هذا. قال لاحظ أن هناك تعنيف من طرف بعض السلفيين لبعض علماء هذه الأمة في حين يتم السكوت أي الحكام ولا يتم تعنيفهم. أرونا عالما عنفه أهل السنة والجماعة. أما الدعاوى الفارغة فلا يلتفت إليها. نحن لا نعنف على عالم سلفي إلا على أدعياء العلم ودعاة الضلال، فنحن نواجههم نناقشهم. وأما الحكام فما كما يقول السلف كما أوصل رسوله بالصبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: رسول الله أمرنا بقتال أهل البدع والصبر على الحكام. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ والذي يقرأ سنة رسول الله يجد أن أهل المنهج السلفي ملتزمين بمنهج، ليسوا أذلاء ولا أذناب لأهل الباطل، وإنما الذي يقيدهم ويجعلهم يقفون من الحكام هذه التوجيهات النبوية والأصول الصحيحة الثابتة التي سار عليها السلف الصالح. والذين يصالحون الحكام لقد أهلكوا الأمة وأخروها وأخروها وأخروها وتعرضوها للذل والهوان. فالاعتصام بمنهج السلف هو الذي ينفع الأمة، ومشكلة الجزائر ما حلها إلا المنهج السلفي إن شاء الله. وهؤلاء يفتحون مشاكل الأمة، والعلاج لا يوجد إلا في كتاب الله وسنة رسول الله المنهج السلفي. فماذا جنت الأمة من هذا التهور ومن هذا الجنون ومن هذه البهلوانية والحماس الأهوج الأعمى؟ ثم تجد هؤلاء نسوا الدين وليس لهم يعني شيء إلا التكفير ومساولة الحكام، وكان هذا هو الدين. فين مساولة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الحكام؟ كان في حكام أطول من الحكام الموجودين، فكان يعلم الناس التوحيد ويخرجهم من ظلمات الشرك والجهل. وهذا هو المنهج السلفي. ناس غارقين في الخرافات والبدع والشركيات تتركهم وتروح تساول الحكام؟ الحاكم يحتاج دعوة، المحكوم يحتاج دعوة، فأين هذه الدعوة؟ ما في. يعني تجميع وتكتيل للصوفي الذي يقول بالحلول وبوحدة الوجود، وللرافضي ولولواء قبوري وغيره. ماذا يستفيد الإسلام من هذا التجميع الفاسد؟ ثم مصالحة الحكام على ماذا؟ للوصول إلى الكرسي فقط. فإذا ما وصل منهم على الكرسي ما شاء الله أدار ظهره الإسلام. إذا طريق الراشدة هي الدعوة الصحيحة، تطهير عقول المسلمين وعقائدهم وحياتهم من ألوان الشرك الظاهر والباطن ومن البدع، وتكوين أمة ينبثق منها الحاكم المسلم والجندي المسلم والعالم المسلم والطالب المسلم الصحيح القائم على كتاب الله وسنة الرسول. حتى إن سيد قطب على ما فيه من الضلال أدرك هذه الحقيقة، أدرك هذه الحقيقة، لكن هو لا يعرف العقيدة الصحيحة. أدرك أن المصاولات هذه غلط، وأنه يجب أن تربى أمة ينبثق منها الحكام. وهذا هو الحق ما شهد به الأعداء. فعقلاء الناس حتى لو لم يعرفوا المنهج السلفي يروا أن هذه السفاهات لا تنفع الإسلام ولا تنفع المسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم. نعم. نظرتكنا إذا اختلف العلماء في تجريح أو تعديل داعية من الدعاة. الموقف من كان عنده فقه فقواعد الجرح والتعديل واضحة كالشمس، وهو أنه يقدم التجريح المفسر على الجرح على التعديل المبهم. هذا إذا تعارض جرح وتعديل، إن تعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح المفسر، لا تجد مخالفا من علماء الأمة في هذا، إلا أن المفسطين الذين يربون الشباب على الغوغائية والسوفسطائية فإنهم يجادلون ويكابرون في هذه القواعد، أما علماء السنة فلا تجد مخالفا فيها. وعندهم إذا جرح عالم ولم يعارضه عالم آخر، ها، أو عارضه عالم أيضا، فإن الجرح مقدم عندهم على التعديل. عرفتم؟ هناك من يقول إن الجرح مقدم على التعديل مطلقا، والصواب أنه إذا تعارض الجرح والتعديل لا بد من التفسير، فيقدم الجرح المفسر على التعديل المبهم. وكثير من أهل الضلال الآن يذهبون إلى بعض العلماء ويتظاهرون لهم بأنهم سلفيون حتى يأخذوا منهم تزكيات، فيأخذون من هذه التزكيات أسلحة لضرب المنهج السلفي ومصاولة أهله، كما هو جار عندكم الآن في هولندا وفرنسا وغيرها. ذهب بعض أهل الباطل والجهل إلى بعض علماء المنهج السلفي واختطفوا منهم تزكيات بطرق لا يعلمها إلا الله لمآرب دنيئة، وهو التلاعب بعقول الشباب باسم هذه التزكيات لانتزاعهم من المنهج السلفي وصدهم عن هذا المنهج ورميهم في هوة الحزبية الضالة والعياذ بالله. وهذا جال عندكم أنتم تعرفونه، فعلى الشباب أن يتنبه لهذه القواعد وأن يتنبه لهؤلاء المتلاعبين الذين يتلاعبون بعقول الشباب وبعواطفهم ويتلاعبون بقواعد الإسلام وأصوله ونصوصه. نعم. ما قولكم في من اتهم الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء مثل الشيخ صفر الحواري؟ أقول لك الظلم الشيخ الألباني، وأنا أرى أن المرجئة الآن هم أتباع سيد قطب. أنا أرى أن أتباع سيد قطب الذين يقدسونه ويدافع عن كتبه التي فيها سب بعض الأنبياء وفيها سب الصحابة وتكفير الأمة وتكفير بعض الصحابة وفيها الحلول ووحد الوجود الذي يتولون هذا الرجل وكتبه ومناهجه، أنا أرى أنهم شر من المرجئة الغلاة. الشيخ الألباني سلفي والمنهج السلفي، ولكن في حال الحوار والجدال قد تبدو منه بعض العبارات التي لا نقرها، ولكن إذا تتبعت كتاباته من أول حياته إلى آخر حياته لا تجده إلا مقررا لمنهج السلف رادا على المرجئة. واقرأوا من آخر ما كتب تعليق على الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، اقرأوا الصفحة 32 و33 فإن هناك يتجلى لكم أن الرجل على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وأنه من الإيمان، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. أما بعض الأمثلة التي حصلت منه فيها عبارات خاطئة فنسأل الله أن يغفر له فيها ولا نقره عليها، وقد ردت أنا عليه في بعض الأشياء مع احترامي وتقديري له وعذري له، غفر الله له ورحمه. بارك الله فيكم. شيخ، عرف لنا الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر. دار الإسلام التي يسود فيها الإسلام، ودار الكفر التي يسود فيها الكفر. دار الكفر التي يكون أهلها كفار، ودار الإسلام التي يكون أهلها مسلمون، ولا حكمهم غير مسلمين، ولا حكمهم يعني غير مسلمين، فإن هذه دار الإسلام. لو أن حاكما انحرف في الباطنية وحكم المسلمين ثم غزاها اليهود او النصارى، نقول هل دار كفر خذها يا يهود خذها يا نصارى، ولا تقول هل دار اسلام يدافع عنها؟ انا اسالكم الان، انا اسالكم. بارك الله فيك. هؤلاء انا اعرف ان اتباع سيد القطب يرون بلاد الاسلام دار حرب، وصرح بهذا محمد قطب مع الاسف الشديد. نعم نعم. ما رايكم او راي الشرعي ما راي الشرعي اخوان المسلمين هل هم من الفرق الضاله ام لا؟ والله الشيخ ابن باز وغيره يرى انهم من فرق الضلال، وهذا هو الواقع. هل هم اعلم عليه رسول الله واصحابه؟ هم كثوب ضم 70 رقعه فيهم من كل ما هب ودب، والسلفي اذا التحق بهم ضل وانحرف. هم من الفرق الضاله، هم مجمع الفرق الضاله. سئل الشيخ ابن باز عنهم عن جماعه التبليغ فقال انهم من ليس من من اهل السنه والجماعه، هم من الفرق، وهذا شريط موجود، وكلام الشيخ ابن باز ابحثوا عنه تجدونه بصوته. نعم بارك الله فيكم. لم يتبقى لك الا دقائق معدوده، نرجو منكم ان تعطونا نصيحه مختصره. بارك الله فيكم. انصح نفسي واياكم بتقوى الله تبارك وتعالى، وأؤكد في هذه النصيحة ما قلته لكم سلفا في الاعتصام بالكتاب والسنة والابتعاد عن التفرق وأسبابه، وتعاطي أسباب الألفة والمودة، وأسباب الألفة والمودة لا تجدونها إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لا بالأهواء ولا بالمجاملات ولا بالمداهنات السياسية، وإنما هي بالأخلاق الإسلامية وبالمنهج الصحيح واتباع هذا المنهج الصحيح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، أن يوفقهم للاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وإنا لندعوهم جميعا إلى ذلك دعوة حارة مخلصة، الاعتصام بكتاب الله في العقائد والعبادات والأحكام والسياسة وغيرها. وأسأل الله أن يوفقهم لذلك، وأن يجعل منهم آذانا صاغية لمثل هذه الكلمة ولأمثالها وأمثالها التي وجهت من العلماء الناصحين. وأسأل الله أن يحقق للأمة الإسلامية مستقبلا ظاهرا، وأن يخرجها من هذه الدوامة التي أتلفتهم وأهلكتهم وأذلتهم وأهانتهم وجعلتهم تحت موطئ أقدام أعداء الله. أسأل الله أن يفقههم في دينهم، وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق والخير وإلى قمة العزة والسعادة والمجد، وأن يحقق لهم ذلك على أساس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مصطفى رحمته. آمين. إلى لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم الذي انتهت مادة هذا الشريط، بما أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. الله إليكم. تقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يأخذ إجازة في الحديث من صوفي أو شعري العقيدة أو خارجي؟ أنا لا أرى هذا نفسي، وأنصح كل من يحترم المنهج السلفي ألا يهين المنهج السلفي باللجوء إلى هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت لابن بطال في شرحه على صحيح البخاري إجماع الفقهاء على أن الخوارج من جملة المؤمنين، فما رأيكم في دعوى الإجماع، وهل يحكم على الخوارج بالكفر أم لا؟ الإجماع غير صحيح، لأن هناك من كفر الخوارج، وإن كنت أنا لا أرجح أنهم كفار إلا من ألحد منهم، لأن الخوارج سرقوا إلى فرق كثيرة منهم ملاحدة، كما أن الرافض سرقوا إلى فرق كثيرة فيهم ملاحدة، كذلك الخوارج ثمانين من بدأ في دائرة الإسلام، وهو من في إعداد أهل البدع وفي إعداد الفرق الضالة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصلت أمتي إلى 75 فصلة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي رسول الله؟ قال: من كان على معرفة أصحابي وفي له من الجماعة. فهم الفرق الضالة ومن شر الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم سماهم شر الخلق والخليفة وأمر بقتلهم، ومع ذلك ما كفرهم علي رضي الله ومن كان معهم من الصحابة وبعض العلماء

ولها مآلات سيئة لمسناها يدا بيد في القراءة في كتب أهل البدع ومجالسة تضر وتضر لا شك. فمن فعل مسلم أن ينجي بدينه وليحافظ على عقيدته ومنهجه إن كان يحترم هذه العقيدة وهذا المنهج. أما أن كان لا يبادئ بقيت أم ذهبت فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فسوف يلقى عواقب هذا التسلط على نصائح الرسول وتوجيهات السلف الكرام رضوان الله عليهم. فإن الله أحكم وأعلم وأعقل وأدرى بما يقول إليه مثل هذا الاختلاف السيء الذي حذر منه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والكلام يقول في هذا ولكن ننصح هؤلاء أن يرجعوا إلى كتب السلف ويستلهموا منها هذا المنهج العظيم من مصادر الأصيلة ليدركوا ما هم فيه من الخطأ والانحراف فلعلهم يتوبون ويرجعون إلى الحق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتخذ البعض السكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية والحزبية منهج له وأن هذه هي الحكمة وأصبح هذا منهج له أتباع يسيرون عليه، ما حكم هذا المنهج الجديد اليوم؟ أخشى أن يكون هناك مبالغة في هذا السؤال. أنا لا أعتقد عالما ولا هذا المنهج خاص العالم السلفي، فأخشى أن يكون هذا السؤال مبالغة. فعلى فرض وقوعه وجوده فإن هذا خطأ، ويجب على من يقول هذا الكلام وينظر هذا التنظير ويؤصل هذا التأصيل يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله ميز هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم فتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقد لعن الله بني إسرائيل لاتخاذهم مثل هذا المنهج السكوتي المقرر.